قال: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا يقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحته الجنة. هنا المرأة إذا هي اللي خافت من زوجها النشوز أو الإعراض، كما قال تبارك: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. يعني شاف زوجها يعني محابة، زين، تقول لي: يا فلان لا تطلقني. قال: لا والله أنا صراحة ماني قادر عدل بينك وبين زوجتي الثانية، ماني قادر عدل. أنا دخلت عندك يضيق صدري وكذا وهذا وكذا، وما ودي أظلمك، أبطلق. قالت: لا يا ولدها، خلك ست ليالي عندها وتعالي ليلة. فايش سوت هي؟ تنازلت عن بعض حقوقها حتى لا يطلقها. أو قال: والله أنا بطلقك. قالت: يا ولد الحلال، أعطيك كل شهر 300 دينار، بس خلي على ذمتك، لا تطلقني مثلا، ما في باس. رضي: يا فلان ما بي نفقة، وش لا تطلقني، عندي عيال وعندي هذا وما وين أروح، أهلي ما عندهم مكان مثلا، أو ما أقدر أدبر أموري بروحي. قال: بس أنا والله كارهك، ماني قادر أعيش معك. قالت: لا تجيني، بس خلني عزمتك، لا تطلقني، خلني عزمتك. هذا يسمى الصلح، يسمى الصلح، هو تنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقه لكي تستمر الأمور، هذا جائز. فلا جناح عليهم فيما افتدت به، يعني تتنازل عن بعض حقوقها حتى تستمر هذه الحياة الزوجية مع زوجها. ولا الحق تطالب الطلاق المرأة إذا كرهت زوجها، إذا كرهت المرأة زوجها لأخلاقه أو لخلقه، زين، لأخلاقه مثلا إيهاوش يطق سيء الأخلاق، فلها أن تطلب الطلاق. وهنا طلب الطلاق له حالتان: إما أن تطلب الطلاق للضرر، وإما أن تطلب الطلاق يعني بدون ضرر. إذا طلبت الطلاق للضرر هذه يعني تشتكي عند القاضي، تقول: يضربني، لا يصلي، لا يحترمني، لا كذا، هذه ثم الطلاق للضرر، ينظر فيها القاضي، إذا رأى أن الضرر واقع وكذا وكذا يقول لها: طلقها غصبا عليك، يسمونه طلاق للضرر. طيب النوع الثاني ما عندها يعني ما في ضرر، لكن هي مو قادرة تعيش معه، مو قادرة تعيش معه. قالت: بس انت راضي وصار لكم سنين وصار لكم، بس ماني كارهته، هو الحين ذكرهني شو يسوي؟ ما يقول لي: مع السلامة طالق، انا كارهته، مو معقول اعيش معه غصب مثلا. هنا اذا اقتنع القاضي بكلامها، طيب يقول: خالعيه، سمى الخلع، تردين اليه مهره حتى لا يظلم الرجل، فترد له مهره كاملا حتى لو عندها من عيال، لان الفراق كان منها. ولذلك جميله بنت عبد الله بن ابي بن سلول، وقيل حبيبه، جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها من؟ زوجها ثابت بن قيس بن شماس، مبشر بالجنة زوجها. فقالت: يا رسول الله، يعني لا أستطيع أن أعيش مع ثابت بن قيس، ولا أريد الكفر بالإسلام، يعني تقصد كفر العشير، فأريد الفراق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمهرك؟ قالت: حديقة. قال: تردين علي حديقة؟ قالت: نعم. قال: رد علي حديقة. ونادى ثابت، قال: فارقها، خلاص ما تبيك، ما تبك. ففارقها ثابت ورد لها، أو ردت له مهره. فهذا جائز إذا كانت المرأة، لكن هذا بحكم القاضي، حتى ما تصير فوضى. يعني حدثني بعض أنه في بعض البلاد أبدا أي واحدة ما تبي زوجها راحت، ما بيه، بس ما يسرد له مهره، بس ما بيه، قال: الخلع، أسقطنا الحق. شو أسقطت الحق؟ مهري. لكن لو ألزمت برد المهر تفكر 20 مرة قبل أن تتخذ هذا القرار. أما أن تخالع ولا ترد له مهره، هذا ظلم للرجل، هذا ظلم للرجل. وجميلة أو حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما فارقت ثابتة بن قيس لم يذكر السبب يعني في حديث صحيح، لكن جاءت في بعض الروايات التاريخية يعني أنا تقول نظرت من الخباء يعني من رفعت الستر البيت فوجدت ثابتا يمشي معه مجموعة من الرجال فإذا هو أقصرهم وأقبحهم يعني كلهم أجمل منا وكلهم أطول منا وكلهم كذا، تقول فسقط من عيني سبحان الله. فجاءت قالت ما أستطيع أعيش معه خلاص. فعلى كل حال أن الرجل إذا أراد فراق المرأة فإنه يطلقها إذا رأى منها النشوز، يعظها يهجرها يضربها حكم من أهل حكم من أهلها ثم الطلاق. طيب إذا المرأة هي التي رأت النشوز من الرجل كذلك تتنازل عن بعض حقها أو أنها تطلب الطلاق للضرر أو ترد له مهره وهو ما يسمى بالخلع.